رواية الراوي عن الشيخ الذي سمع منه أحاديث يروي عنه ما لم يسمع منه. وذكر وجه التسمية بذلك لأن الراوي الذي يروي هذا الحديث ولم يسمعه من شيخه يوهم السماع ويخفي ذلك السماع، فلشدة خفاء هذا الأمر وغموضه سمي بالتدليس، سمي بالتدليس لأن أمر هذا الراوي يؤخذ على السماع ما دام أنه سمع من هذا الشيخ أحاديث أخرى، فإذا روى عنه فالغالب أن يحمل على السمع أنه سمع ما دام أنه ثبت اللقاء وثبت السماع، فنحمل كل الأحاديث على السماع، فهو أوهم أننا أو أوهم أنه سمع منه هذا الحديث الذي دلسه عنه، فلذلك سمي بالتدليس. ولذلك قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله رد اشتقاق التعريف الاصطلاحي إلى التعريف اللغوي، قال: واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام، وسمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء، أي أن التدليس في اللغة مشتق من الظلام، مشتق من الظلام والخفاء. يقول ابن فارس: الدال واللام والسين أصل يدل على ستر وظلمة، فالدلس دلس الظلام، ومنه قولهم لا يدالس أي لا يخادع. قال: ومنه التدليس في البيع، وهو أن يبيعه من غير إبانة عن عيبه، لأن الذي يشتري شيئا فيه عيب ويخفيه البائع فقد دلسه عليه، لذلك يعني في لغتنا الدارجة أو في عرفنا الموجود أن الذي يشتري شيئا ويجد فيه عيبا يقال له كأنك اشتريته في الليل، كأنك أخذته في الليل أو اشتريته في الليل، وهذا لشدة خفاء ذلك العيب وعدم علم المشتري لعيب تلك السلعة، والبائع قد دلسه وأخفى تلك ذلك العيب. قال: وهو أن يبيعه من غير إبانة عن عيبه، فكأنه خادعه وأتاه به في ظلام. قال: وأصل آخر يدل على القلة، يقول العرب: تدلست الطعام إذا أخذته منه قليلا قليلا، لكن الأصل الأول هو الشائع وهو المراد به الإيهام والإخفاء، المراد به الإيهام والإخفاء. فالحافظ ابن حجر هنا عليه رحمة الله رد هذه أو التعريف الاصطلاحي إلى التعريف اللغوي، وذكر وجه استعمال هذا الخفاء، كيف يستعمل الراوي هذا الخفاء، كيف يوهم غيره أنه سمع هذا الحديث من هذا الشيخ. أولا أنه قد سمع عنه أحاديث، فهو شيخ له وقد التقاه أو لقيه وأخذ عنه أحاديث، لكن هناك أحاديث أخرى لم يسمعها منه، سمعها بواسطة. ماذا فعل؟ حذف هذه الواسطة ثم أتى بصيغة ليست صريحة في السماع، إنما تحتمل السماع وتوهم السماع، لذلك قال الحافظ ابن حجر: ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا، يعني أن المدلس يستعمل صيغة ليست صريحة في السماع وكذلك ليست صريحة في الانقطاع، وهي ما يسمى بالعنعنة، أن يقول عن فلان ولا يصرح بالسماع ولا بالتحديث ولا بالإخبار ولا بأي صيغة صريحة في أنه سمع منه هذا الخبر، فيأتي بصيغة تحتمل السماع وتحتمل عدم اللقاء، وأوهمنا السماع. لماذا؟ لأنه قد سمع عنه أحاديث، فهو شيخ له، فلذلك لا يمكن أن نصفه بالكذب إذا أورد صيغة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. يقول الراوي عن فلان، كأن تقول أنت عمن لم تلقه ولم تسمع منه عن فلان أنه قال كذا وكذا، أو تقول قال فلان. قد تكون هذا الذي حدثت عنه لقيته وسمعت منه لكن لم تسمع منه هذا الخبر، وتقول قال فلان. الذي يسمع منك هذا القول توهمه أنك سمعت مباشرة من هذا الراوي، وفي الحقيقة أنك لم تسمع منه، إنما أخذت ذلك بواسطة. فهذا الذي يسمى بالتدليس، ويسمى صاحبه بالمدلس، يسمى صاحبه بالمدلس. أشار الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن هذا الراوي لو صرح بالسماع في شيء لم يسمع منه أو لم يسمعه من شيخه فهذا يعد كذبا، فهذا يعد كذبا. فقال ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا، هذا إذا كان تعمد ذلك. لكن أحيانا قد يخطئ الراوي فيسمع عن شيخه بواسطة ثم يروي هذا الحديث بالعنعنة، أحيانا قد يروي أو يأتي بصيغة صريحة في السماع خطأ لا تعمدا، خطأ لا تعمدا، هذا لا يعد من الكذب، إنما يعد من أخطاء الرواة، يعد من أخطاء الرواة. أحيانا قد ينقد الناقد رواية فيها تصريح بالسمع، فيها تصريح الراوي بالسمع وهو لم يسمع حقيقة، فينتقد تلك الرواية، فهذا إذا وقع في ذلك أو وقع الراوي في ذلك من باب الخطأ. أما إن تعمد التصريح بالسمع وهو لم يسمع فهذا يكون كذبا ويوصف صاحبه بالكذب. لكن هنا ينبه على أن هناك بعض أنواع التدليس يصرح فيها الراوي بالسمع ولا يحمل تصريحه على الكذب، لأن الحافظ ابن حجر هنا اختصر التدليس وذكر التدليس الشائع وهو تدليس الإسناد، وهو أن يحدث عمن سمع بما لم يسمع منه. لكن هناك بعض الأنواع وإن كانت نادرة، لذلك لم يذكرها الحافظ ابن حجر في هذا المختصر، منها مثلا تدليس العطف، تدليس العطف وهو أن يروي عن شيخين اثنين فيصرح بالسماع عن الأول ويعطف الثاني عليه، ومراده أن السماع إنما هو للأول فقط، فيقول حدثني فلان وفلان، حدثني فلان الأول هذا سماع، لكن وفلان ليس سماعا إنما أخذه بواسطة، وهو أنه وهو يريد أن الثاني ليس في السماع أو ليس سماعا. وهذا كممن اشتهر بهذا التدليس هشيم ابن بشير عليه رحمة الله، أحد رواة أو رجال الصحيحين، كما يعني ذكرت عنه قصة أن أصحابه هو كان معروفا بالتدليس، كان معروفا بتدليس الإسناد، فأراد أصحابه والرواة عنه أن يأخذوا عنه فقط الشيء الذي يصرح فيه بالسماع، فتفطن لذلك، تفطن لذلك واحتال عليهم بهذه الحيلة أنه يذكر الشيخ الذي سمع منه حقيقة ويعطف عليه شيخا آخر لم يسمع عنه مباشرة إنما سمع بواسطة، فظنوا أنه سمع من هذين الشيخين فاحتال عليهم بهذه الحيلة، وبعضهم قال إنما فعل ذلك ممازحة لهم. لكن كما قلت هذا نادر، لذلك لم يذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. نوع آخر مثلا تدليس السكوت أو ما يسمى بتدليس القطع، تدليس القطع وهو أن يقول الراوي المدلس حدثني أو حدثنا ثم يسكت ثم يستأنف الكلام بعد ذلك، وهو يريد أن يقطع هذا الكلام، لذلك سمي بتدليس السكوت وتدليس القطع. فقطع الكلام ثم استأنف كلاما جديدا وذكر رجلا كان يقول هشام ابن عروة. السامع يظن أنه سمع وحدث مباشرة عن هذا الراوي، لكن هو في الحقيقة لم يحدث عنه، إنما دلسه. لكن قلت كما ذكرت أن هذا النوع من التدليس نادر، لذلك لم يذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وأشهر أنواع التدليس هو تدليس الإسناد الذي ذكره، ثم يأتي بعده تدليس التسوية. بعد أن ذكر الحافظ ابن حجر كيف يرد التدليس، بأي صيغة يرد التدليس، ذكر حكم هذا التدليس، حكم التدليس، فقال: وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. من ثبت عنه التدليس بوصف الأئمة له، بوصف الأئمة له بأنه مدلس، ينظر في أمرين لقبول روايته. أولا ينظر في مرتبته من حيث الجرح والتعديل، إذا كان ثقة أو صدوقا، وإذا كان ضعيفا. إذا كان ضعيفا ترد روايته لضعفه، وقضية تدليس، قضية التدليس قضية أخرى قد تزيده ضعفا، والأصل أن رواية الضعيف مردودة لضعفه. إذا كان ثقة أو صدوقا، يعني إذا كان مقبولا، هنا ينظر في الأمر الآخر وهو صيغة إيراده للحديث، بأي صيغة أورد هذا الحديث. هل أورده بصيغة السماع، سمعت، أو التحديث حدثني، أو الإخبار أخبرني أو أخبرنا، أو قرأت على فلان، أو غير ذلك من الصيغ التي هي صريحة في الأخذ مباشرة عن الشيخ والسماع من الشيخ. فإذا كان ثقة أو صدوقا وصرح بالسماع فإن روايته تكون مقبولة، تكون مقبولة. إذا كان ثقة أو صدوقا ولم يصرح بالسماع، ولم يصرح بالسماع، إنما أورده بصيغة تحتمل السماع كعن وقال، فإن روايته تكون مردودا للتدليس، وهذا أصح الأقوال، وهذا حكم عام ذكره الحافظ ابن حجر، وأشار إلى الاختلاف في هذه المسألة، لذلك قال في الأصح، في الأصح. وهذا الاختلاف في رواية المدلس، هل تقبل روايته مطلقا أم ترد روايته مطلقا أم يفصل في أمره، هي ثلاثة مذاهب مشتهرة أو أشهر الأقوال، وهناك أقوال كثيرة، لكن أشهر الأقوال هذه المذاهب الثلاثة. مذهب الأول وهو مذهب ضعيف، أن رواية المدلس مقبولة وغايته كالإرسال، إذا قبلنا المرسل، لأن وجدنا من العلماء من يقبل المرسل كما تقدم، فإذا قبل المرسل يقبل أو تقبل رواية المدلس، لكن هذا المذهب ضعيف. مذهب آخر وهو مذهب ابن حزم عليه رحمة الله، أن رواية المدلس مردودة مطلقا، صرح أو لم يصرح، كأنه جعل التدليس تهمة في الراوي وطعنا في الراوي فترد روايته. الرأي الثالث وهو التفصيل، وهو الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وننظر في صيغة ورود أو صيغة روايته. إن صرح بالتحديث قبلنا روايته، إن لم يصرح بالتحديث لا نقبل روايته، لكن مع ذلك ينبغي أن نفرق بين المدلسين، لأنهم ليسوا على مرتبة واحدة. بعض المدلسين يكثرون من التدليس، بعض المدلسين لا يدلسون إلا عن ثقة، بعض المدلسين يدلسون عن الثقات وعن الضعفاء وهلم جرة. لذلك العلماء عليهم رحمة الله لم يجر هذه الأحكام على جميع المدلسين، إنما هناك من المدلسين من تقبل عنعنتهم ولو وصف بالتدليس، ولو وصفهم العلماء بالتدليس فإن عنعنتهم مقبولة. فلذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وقبله العلائي عليه رحمة الله ذكروا أن للمدلسين مراتب، وقسموهم إلى خمسة مراتب، قسموهم إلى خمسة مراتب أو خمسة طبقات. والحافظ ابن حجر تعرفون أنه صنف في ذلك مصنفا طبقات المدلسين، أو تعريف أهل التقديس بطبقات من وصف بالتدليس، والكتاب مشهور وطبع عدة طبعات. والعلائي أيضا ذكر هذه الطبقات في كتابه المراسيل، في كتابه تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل. هذه الطبقات قال الحافظ تبعا للعلائي: الطبقة الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا، وغالب روايته مصرح فيها بالسمع، يعني هذا الراوي لم يوصف بالتدليس إلا نادرا، والنادر لا حكم له، غالب رواياته كلها بالسمع، وهؤلاء هم الذين يخرج لهم البخاري ومسلم في صحيحيهما في الغالب. لذلك لما ذكر الحافظ ابن حجر بعض الرواة ذكر رجال الصحيحين، ذكر رجال الصحيحين. الطبقة الثانية من أكثر الأئمة من إخراج حديثه، إما لأمانته وعفوا لإمامته، إما لإمامته أو لكونه قليل التدليس، أو لكونه قليل التدليس في جنب ما روى من الحديث الكثير، أو أنه لا يدلس إلا عن ثقة. بعض الرواة إمام من الأئمة كسفيان بن عيينة، كسفيان الثوري، ولو وصفوا بالتدليس لكنهم أئمة، إما أن يكون إماما في الحديث، وإما أن يكون قليل التدليس في جنب كثرة الروايات التي رواها، أو أنه لم يعرف عنه أنه لا يدلس إلا عن ثقة. فهؤلاء أيضا يخرج لهم البخاري ومسلم في صحيحيهما، وغالب رواياتهم أيضا نجدها مصرحة فيها بالسماع من طرق أخرى. الطبقة الثالثة قال من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثه مطلقا ومنهم من قبلهم. هذه الطبقة الثالثة الذين جرى فيهم الخلاف، وهم من أكثر من التدليس، يعني أكثر من التدليس أو من رواية الأحاديث التي سمعوها بالواسطة يروونها عن شيوخهم بالعنعنة. فهؤلاء لم يحتج الأئمة إلا بما صرحوا فيه بالسمع، وذكر الخلاف فيهم. الطبقة الرابعة من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل. هؤلاء ليس فيهم خلاف على قول الحافظ ابن حجر. لماذا؟ لأنهم ليسوا كالمرتبة الثالثة الذين أكثر من التدليس لكن لا يعرف أنهم كانوا يدلسون عن الضعفاء والمجاهيل، بخلاف الطبقة الرابعة فعرف عنهم أنهم يدلسون عن الضعفاء والمجاهيل، أي يحذفون الضعيف والمجهول، والواسطة كانت إما ضعيفا وإما مجهولا. فلذلك اتفق العلماء على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسمع. الطبقة الخامسة هي من ضعف بأمر آخر سوى التدليس، يعني كان ضعيفا، إما ضعيفا ضعفا شديدا أو متروكا أو وضاعا، ومع ذلك كان يدلس، قال فحديثهم مردود ولو صرحوا فيه بالسمع، لأن لا ينفعهم التصريح بالسماع، وضعفهم أو ضعف حديثهم إنما من جهة الطعن في عدالتهم أو في ضبطهم. قال إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا، من كان ضعفه يسيرا واختلف عليه، فهذا لا شك أنه ينظر أيضا في قضية تدليسه، لأنه قد نحسن حديثه إذا صرح السماع، لكن إذا لم يصرح بالسماع فإننا لا نقبل روايته للتدليس، قد نقبل روايته لضبطه لذلك الحديث الخاص لقراء أخرى، لكن ما دام أن روايته جاءت مدلسة فإننا نرد روايته للتدليس. هذا النوع الأول الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في قضية الانقطاع الخفي. ثم ذكر النوع الثاني فقال: وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. هذا المرسل الخفي وهو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، رواية الراوي عن رجل، ونتجوز كما تجوز الحافظ ابن حجر قال عن شيخ وهو ليس بشيخ له، عن شيخ لم يلقه ولم عاصره ولم يلقه، عاصره ولم يلقه، فيكون بينه وبينه وسائط، إما واسطة واحدة إما واسطتان، بل قد يكون أدركه وعاصره ولقيه لكنه لم يسمع منه لسبب من الأسباب. قد يكون أدركه، أدرك عصره ولقيه، التقى به لكنه لم يسمع منه شيئا، فهذا يعد بالمرسل أو من المرسل الخفي. كيف لم يسمع منه؟ قلت لسبب من الأسباب، لصغر سن مثلا، لأنه لقيه في آخر حياة ذلك الشيخ وهو يعني يصارع الموت مثلا ودخل عليه فلم يسمع منه شيئا، أو لأنه توقف عن التحديث أيضا، دخل عليه فتوقف عن التحديث ولم يحدثه بشيء، وهذا كله موجود في الرواة والروايات. مثلا عندنا إبراهيم بن يزيد النخعي يقول عنه ابن معين: أدخل إبراهيم على عائشة وهو صغير، وقال أبو حاتم: لم يلق أحدا من الصحابة إلا عائشة ولم يسمع منها، فإنه دخل عليها وهو صغير وأدرك أنسا ولم يسمع منه. إذن أدرك بل لقي عائشة ودخل عليها، لكن دخل عليها وهو صغير فلم يسمع منها شيئا. مثلا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام يقول الدارقطني في روايته عن محمد بن سيرين: دخل على ابن سيرين في مرضه ولم يسمع منه، دخل عليه ولم يسمع منه، والسبب أن ابن سيرين كان مريضا في ذلك الوقت. مثلا جرير بن حازم البصري قال الذهبي: رأى بمكة لما حج أبا الطفيل الصحابي ولم يسمع منه وشهد جنازته، إذن التقاه في آخر حياته. فيمكن للراوي أن يدرك ذلك الشيخ أو أن يدرك ذلك الراوي لكن ويعاصره ويلقاه لكن لا يسمع منه شيئا. وهذا النوع تقدم معنا ذكره عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، قصدي المرسل الخفي، وجعله من المرسل، جعله من الانقطاع الجلي، وقلنا أن حقه أن يكون في المرسل في الانقطاع الخفي، حيث قال: فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، هذا لا شك. ثم قال: بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع، أو أدرك ماذا؟ أدرك العصر لكنه لم يجتمع. وهنا قال: المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى، إذن أعاد ذكره، وكأن الحافظ والله أعلم استدرك ذلك، وكان حقه أن يجعله في الانقطاع الخفي لا الجلي، وهو الذي يدرك العصر لكن لا يلقى ذلك الشيخ. وأشار هنا إلى أن حكمه الرد للانقطاع الخفي بينهما، لكنه لا يتهم بالتدليس والإهام، فهو عاصر من حدث عنه ولم يسمع منه شيئا، فليس هناك إهام كما هو في في المدلس الذي سمع وحدث بما لم يسمع، الذي سمع أحاديث وحدث بأحاديث لم يسمعها فأوهم السماع. أما المرسل الخفي فهو لم يسمع شيئا، بل عاصر وقد يكون لم يلتقي مع ذلك الشيخ، فهو لم يوهم أو ليس فيه إيهام كما هو في التدليس. لذلك أردف الحافظ ابن حجر هذا الحكم ببيان الفرق بين المرسل الخفي وبين التدليس، حيث قال: والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. إذن الفرق بينهما في اللقيا، والمقصود باللقيا هو السماع، ليس مجرد اللقاء، ليس مجرد اللقاء، اللقيا مع السماع. إذن الفرق بينهما في اللقيا والسماع وعدمها، فإن عاصر ولم يلقى من روى عنه أو لقيه ولم يسمع منه فهذا يسمى بالمرسل الخفي، وإن لقي وسمع عمن لقيه وحدث بما لم يسمع منه فهذا يسمى بالتدليس، فهذا يسمى بالتدليس. ثم ذكر الحافظ ابن حجر أن من العلماء أو من أهل الاصطلاح من لم يفرق بينهما، بين التدليس والإرسال الخفي، فقال: ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. وهذا يريد أن يرد على ابن الصلاح وأن يرد على شيخه العراقي وغيرهما، لأن ابن الصلاح أدخل في تعريف التدليس الإرسال الخفي، حيث قال في تعريفه: أحدهما تدليس الإسناد، وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. هذا لا إشكال فيه، هذا مثل تعريف الحافظ ابن حجر. ثم قال: أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. حافظ ابن حجر هذا أخرجه من التدليس، جعله أو سماه بالمرسل الخفي. قال: ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر. إذن ابن الصلاح ذكر المرسل الخفي مع التدليس وضمه إلى التدليس بكون الراوي عاصر من روى عنه وأوهم السمع، وهذا أيضا ما ذكره الحافظ العراقي في تعليقه على كلام ابن الصلاح، حيث قال: هكذا حد المصنف القسم الأول من قسمي التدليس اللذين ذكرهما، وقد حده غير واحد من الحفاظ بما هو أخص من هذا، حده غير واحد من الحفاظ بما هو أخص. إذن ابن الصلاح عمم وجعل التدليس والإرسال شيئا واحدا. بعض الحفاظ خصص التدليس بمن لقي وسمع وحدث بما لم يسمع، قال: وهو أن يروي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. قال: هكذا حده الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في جزء له في معرفة من يترك حديثه أو يقبل، وكذا حده الحافظ أبو الحسن بن محمد بن عبد الملك بن القطان في معرفة كتاب بيان الوهم والإيهام. قال ابن القطان: والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، انتهى. ثم قال العراقي: وما ذكره المصنف، يقصد ابن الصلاح، في حد التدليس هو المشهور بين أهل الحديث، وإنما ذكرت قول البزار وابن القطان كي لا يغتر بهما من وقف عليهما فيظن موافقة أهل هذا الشأن لذلك. إذن العراقي ذهب مذهب ابن الصلاح، وهو تعميم التعريف أن يدخل فيه التدليس وأن يدخل فيه المرسل الخفي. الحافظ ابن حجر أراد أن يرد على ابن الصلاح وعلى العراقي بأن هذا ليس تعريفا دقيقا للتدليس، لا بد أن نخرج الإرسال الخفي. طبعا لابد له من الدليل على التفريق الحافظ ابن حجر. لذلك ذكر بعد هذا الكلام دليله على التفريق فقال: ويدل على اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لابد منه إطباق أهل العلم بالحديث. سقط مني شيء أو ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه هكذا. نعم عرضية. نعم طيب. قال: إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. أي أراد أن من الأدلة على التفريق بينهما إجماع أهل الحديث على أن رواية المخضرم عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ولم يجتمع معه نسميها بالإرسال ولا نسميها بالتدليس، تسمى مرسلة. ومثل لذلك برواية أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل، عبد الرحمن ابن مل أدرك الجاهلية وأسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصدق إليه ولم يلقه، أرسل صدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عنه أبو نعيم الأصبهاني: أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، حج قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية حجتين، توفي وهو ابن 84 سنة، توفي سنة 81 وقيل سنة 100 بالبصرة. سلم إلى سعاة النبي صلى الله عليه وسلم صدقة 3 سنين وهو مسلم، ثم قدم المدينة في أيام عمر بن الخطاب، كان كثير العبادة حسن القراءة، لزم سلمان الفارسي فصحبه 12 سنة. إذن هذا الراوي مخضرم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لم تحصل له شرف الصحبة. الراوي الثاني قيس بن أبي حازم، قال عنه الإمام المزي: أدرك الجاهلية وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فقبض، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الطريق، وقيل إنه رآه يخطب ولم يثبت ذلك، وأبوه أبو حازم له صحبة. إذن رواية أمثال هؤلاء تعتبر من الروايات المرسلة، ولم يقل أحد بأن هذه الروايات مدلسة، أو لم يصف أحد أبا عثمان النهدي ولا قيس بن أبي حازم بالتدليس. فلو كان يحكم بالتدليس لمن عاصر الراوي ولم يلقه لحكموا على رواية هؤلاء بالتدليس. لكن قد يقال هذا يعني ما أراده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، لكن قد يقال إن التدليس لم يكن مشتهرا في ذلك الزمان، وليس للرواة غاية في أن يقعوا في التدليس وهو الإهام، إهام الرواية عمن عاصر. والصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون أو كبار التابعين يدركون أن أمثال هؤلاء لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتطرق إلى أذهانهم الوهم أو إيهام بأن فلانا وفلانا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا يمكن أن يعتبروا من المدلسين أو أن يوصفوا بالتدليس بخلاف غيرهم. مثلا قد يكون معاصرا وقد يوهم غيره أنه سمع من هذا الشيخ، لأن المعاصرة هي التي تقرب لنا بأن هذا تتلمذ على الشيخ. وكما ذهب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، الذي يظهر هو الفرق بين التدليس وبين الإرسال الخفي، ومن باب أولى الإرسال الظاهر، لأن التدليس فيه إهام وهو مذموم، والإرسال إذا علمنا بأن الراوي لم يلقى فلانا فليس فيه إهام ولا يذم على ذلك، لا يذم على روايته عنه ما دام أنه لم يدعي السماع أو لم يوهم السماع. ودليل ذلك مثلا ما قاله أبو حاتم في أبي قلابة عبد الله بن يزيد الجرمي، قال: لا يعرف له تدليس، مع أنه كان يرسل عمن عاصره، وقال لا يعرف له تدليس، لم يتهم بالتدليس. لذلك الحافظ ابن حجر لما ذكر هذه العبارة من أبي حاتم قال: هذا يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء في التدليس للاكتفاء بالمعاصرة، لما وصفه بعدم التدليس مع أنه يروي عمن عاصر ولم يسمع، يرسل كثيرا لكنه لا يدلس، لكنه لا يدلس. ومع ذلك نجد أن الذهبي عليه رحمة الله وصفه بالتدليس، حيث يقول: يدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم. إذن عمن أدركهم ولقيهم وعمن لم يلقهم، فوصفه بالتدليس عنهم. قال: وكان له صحف يحدث منها ويدلس. فإذا مذهب الحافظ بن حجر عليه رحمة الله هو أنه لا يطلق على أمثال هؤلاء أنهم مدلسين، ما دام أنه لم يقع اللقاء بينه وبين من روى عنه لا نسميه تدليسا، إذا وقع اللقاء والسماع هذا الذي نسميه تدليسا. ثم قال الحافظ: وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد. إذن رأينا أن العراقي ذكر هذا المذهب عن أبي بكر البزار عليه رحمة الله، ذكر أن أبا بكر البزار يقول بهذا القول، وكذلك الخطيب البغدادي ظاهر قوله أو ظاهر كلامه يدل على ما ذكره الحافظ ابن حجر، حيث قال: والتدليس على ضربين قد أفردنا في ذكر كل واحد منهما بشرحه وبيانه كتابا، إلا أن نورد في هذا الكتاب شيئا منه إذ كان مقتضيا له، وهو في كتاب الكفاية. قول: فالضرب الأول تدليس الحديث الذي لم يسمح الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه على وجه يوهم أنه سمعه منه، ويعدل عن البيان لذلك ولو بين أنه لم يسمح من الشيخ الذي دلسه عنه وكشف ذلك، لصار ببيانه مرسلا للحديث غير مدلس فيه، لأن الإرسال للحديث ليس بإهام من المرسل كونه سامعا ممن لم يسمع منه وملاقيا لمن لم يلقه، إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن للإرسال لا محالة، لأن المرسل هو كأنه أظهر الانقطاع، المرسل أظهر الانقطاع بخلاف المدلس، سمع وحدث بما لم يسمع، أوهم الاتصال. فهذا الفرق بين الإرسال وبين التدليس، الإرسال فيه إظهار للانقطاع والتدليس فيه إهام للاتصال، فافترق الأمر بين الإرسال والتدليس. ثم قال: والتدليس الذي ذكرناه متضمن للإرسال لا محالة، من حيث كان المدلس ممسكا عن ذكر من بينه وبين من دلس عنه، وإنما يفرق حاله حال المرسل بإهامه السماع ممن لم يسمع منه قط فقط، وهو الموهن لأمره، فوجب كون هذا التدليس متضمنا للإرسال، والإرسال لا يتضمن التدليس، لأنه لا يقتضي إهام السماع ممن لم يسمع منه، ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل الحديث وذم من دلسه، وهذا الأولى هو التفريق. لكن إذا وجدنا من النقاد عليهم رحمة الله من وصف من أرسل ولو الإرسال الخفي وصفه بالتدليس، يحمل هذا التدليس على الإيهام، على قضية أنه أوهم للمعاصرة ولإمكانية اللقاء أوهم السمع، وهو في الحقيقة لم يسمع. والحافظ ابن حجر فرق بينهما ليعرف الاصطلاح، وليفرق بين من يرسل ويظهر الانقطاع وبين من يدلس ويخفي الانقطاع ويخفي الانقطاع. ثم ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله طريقة معرفة عدم الملاقات من المعاصر الذي عاصر من روى عنه وهو المرسل الخفي. فقال: ويعرف عدم الملاقات بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع. يعني ذكر طريقتين لمعرفة عدم لقاء الراوي المعاصر، هنا يتكلم عن المعاصر لأن ذلك المدلس لا شك أنه لقي وسمع، فلا نتكلم في قضية لقائه بشيخه. أما المعاصر الذي لم يسمع فيعرف ذلك بأن يخبر عن نفسه أنه لم يلق فلان ولم يرحل إليه مثلا، وهذا لا شك أنه دليل قطعي في عدم السماع. مثاله مثلا ما ذكر ابن عدي عن خصيف قال: كنت مع مجاهد فرأيت أنس بن مالك فأردت أن آتيه فصدني مجاهد فقال: لا تذهب إليه فإنه يرخص في الطلاء، الطلاء بالنورة. فقال: فلم ألقه ولم آته. قال عتاب: فقلت لخصيف: ما أحوجك إلى أن تضرب كما يضرب الصبي بالدرة، تدع أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم على كلام مجاهد؟ يعني هذا يبين أن خصيف يعني فاته السماع خصيف فاته السماع من أنس بن مالك، وخسر بذلك شيئا كثيرا، وذمه الراوي عنه أو الذي روى له هذه القصة. فهو حدث بنفسه أنه لم يلقى أنس مع أنه لم يسمع من أنس مع أنه رآه وعاصره وأدركه. أيضا مثلا يقول أبو الوليد الطيالسي: حدثني صاحب لي من أهل الري يقال له أشرس قال: قدم علينا محمد بن إسحاق وكان يحدثنا عن إسحاق بن راشد. قال: فقدم علينا إسحاق بن راشد فجعل يقول: حدثنا الزهري حدثنا الزهري. قال: فقلت له: أين لقيت ابن شهاب؟ قال: لم ألقه، مررت ببيت المقدس فوجدت كتابا له ثم. يعني هذا حدث بنفسه أنه لم ألقى ابن شهاب، عاصره لكنه لم يلقه. هذا الطريق الأول، وهو أن يفصح بنفسه أنه لم يلق فلانا أو لم يسمع من فلان. الطريق الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر: جزم ناقد من النقاد من أئمة الجرح والتعديل مطلع على أحوال الرواة فيحكم بعدم اللقاء بين الراوي وبين من روى عنه، وهذا كثير في كتب الجرح والتعديل. مثاله مثلا يقول بشر بن عمر الزهراني: قلت لمالك بن أنس: لقي ثور بن زيد ابن عباس؟ فقال: لا، لم يلقه. إذن مالك حكم على ثور أنه لم يلقى ابن عباس. ويقول الدوري: قلت لابن معين: قد روى سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن أبي عبلة، قال: لم يلقه سفيان. فإذن هؤلاء النقاد قد يحكمون على الراوي بأنه لم يسمع من فلان أو لم يلق فلان ولو كان في عصره ولو أدرك عصره. ولا شك أن هؤلاء يتكلمون بأدلة وحجج وقرائن تبين لهم أن فلانا لم يلق فلان، إما لبعد المسافة بينهما ويعلم أنه لم يرحل إلى ذلك البلد أو لم يرحل من بلده أو لم يدخل هذه البلدة إلى آخر ذلك من القرائن الكثيرة التي تبين بأن فلانا ولو عاصر ذلك الراوي إلا أنه لم يلقه أو لم يسمع منه. فهذه لابد من النظر في هذه الحجج والبراهين، خاصة إذا اختلف النقاد في السماع وعدم السماع، هل سمع أو لم يسمع. هنا لابد من النظر في الدلائل، في القرائن، في الحجج، في البراهين، في إما لعدم السماع أو للسماع، فنثبت السماع أو ننفي السماع لهذا الراوي عن ذلك الشيخ ونحكم بانقطاع الرواية بينه وبين شيخه. ثم قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي أي جازم لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. هنا يبين الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن الاستدلال بالانقطاع وعدم السماع واللقاء باختلاف الروايات، بحيث أن تأتي رواية بالعنعنة يرويها الراوي عن شيخ عن فلان، ثم نبحث عن الروايات الأخرى لهذا الحديث ونجد رواية فيها واسطة بين هذا الراوي وبين شيخه، فيقول لا شك أن إذا وقع مثل هذا فقد تكون هذه دلالة في أن هذا الراوي لم يسمع منه، لأن وجدنا رواية فيها واسطة، لكن ينبغي أن نفحص تلك الرواية هل هي رواية صحيحة أم أنه وقع فيها خطأ، وهو أن يكون هذا الحديث من المزيد في متصل الأسانيد، بحيث إن الراوي الذي ذكر الواسطة أخطأ في ذكر هذه الواسطة، أخطأ في ذكر هذه الواسطة، فينبغي النظر في ألا تكون هذه الواسطة وقعت خطأ في الرواية، وهو ما يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد، أن تأتي رواية ناقصة وتأتي رواية أخرى فيها زيادة راو بين راويين لم تأتي في الرواية الأولى، وتكون هذه الزيادة خطأ، وتكون هذه الزيادة من باب الخطأ فتسمى بالمزيد في متصل الأسانيد، وهذا سيأتي إن شاء الله ذكره في محله، لأن الحافظ هنا ذكره عرضا فقط ولم يذكره أصالة، وهو نوع من أنواع الحديث. فأيضا هناك بعض الصور الأخرى لاختلاف هذه الروايات، منها أن يكون الحديث ورد بالعنعنة مثلا بين راويين، وهذان الراويان اختلف هل سمع هذا الراوي من هذا الشيخ أو لم يسمع منه، وثم جاءت رواية أخرى فيها زيادة واسطة، هذه قد يستدل بها العلماء على أن هذا الراوي لم يسمع من هذا الشيخ ما دام أنه وردت الواسطة فيما بينهما، وردت الواسطة فيما بينهما، فيكون الانقطاع بين هذه الرواية وتلك الرواية. أيضا لو رجحنا في المثال الأول مثلا أو في الصورة الأولى، لو رجحنا الرواية الزائدة التي فيها الواسطة، هذا يدل على أن الرواية الأخرى فيها انقطاع، إما أن يكون صاحبها مرسلا وإما أن يكون مدلسا مثلا إذا سمع من ذلك الشيخ فيوصف بالتدليس. وهذا يقول الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: إن كان الثقة يروي عمن عاصره أحيانا ولم يثبت لقيه له، ثم يدخل أحيانا بينه وبينه واسطة، فهذا يستدل به هؤلاء الأئمة على عدم السماع منه. إذا وجدنا راويا معاصرا فقط لكن لا ندري هل سمع أو لم يسمع، ثم وجدناه في روايات أخرى إما لذلك الحديث أو لحديث آخر يجعل بينه وبين هذا الراوي واسطة، هنا يمكن أن نستدل بكون هذا الراوي لم يسمع من ذلك الشيخ. ذكر ابن القطان تفصيلا أكثر من هذا في كتابه بيان الوهم والإيهام، يقول فيه: اعلم أن المحدث، لأن هذه قواعد في علم العلل وفي النقد، يقول: اعلم أن المحدث إذا روى حديثا عن رجل قد عرف بالرواية عنه والسماع منه ولم يقل حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، وإنما جاء به بلفظة عن، فإنه يحمل حديثه على أنه متصل إلا أن يكون ممن عرف بالتدليس فيكون له شأن آخر. يعني المحدث إذا حدث عن رجل عرف السماع منه، عرف عنه أنه يسمع، أنه سمع منه، وجاءت رواية أخرى لم يصرح فيها بالسماع أوردها بالعنعنة، فتحمل على السماع إلا إذا كان مدلسا، فهذا كما قال له شأن آخر، لا بد من أن يصرح بالسماع على التفصيل الماضي. ثم قال: وإذا جاء عنه في رواية أخرى إدخال واسطة بينه وبين من كان قد روى الحديث عنه معنعنا، غلب على الظن أن الأول منقطع. إذا كان يروي بالعنعنة ولا يصرح بالسمع، ثم جاءت رواية أخرى ولو لغير ذلك الحديث وجدناه يجعل بينه وبين هذا الشيخ واسطة، فهذا في الغالب، يقول في الغالب نحمل رواية المعنعنة على الانقطاع. قال لماذا؟ قال من حيث يبعد أن يكون قد سمعه منه ثم حدث به عن رجل عنه، هذا في الغالب. قال وأقل ما في هذا سقوط الثقة باتصاله وقيام الريب في ذلك، أقل شيء أن ترتاب وأن تشك هل سمع أو لم يسمع، لا بد أن تبحث عن دليل واضح في كونه سمع أو لم يسمع. ثم قال ويكون هذا أبين في اثنين لم يعلم سماع أحدهما من الآخر وإن كان الزمان قد جمعهما، وهذا أبين إذا كان متعاصرين ولم نجد سماعا بينهما، فالمعاصرة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، لكن إذا وجدنا في روايات أخرى الواسطة فإننا ندرك أنه لم يقع بينهما سماع. وهذا كما قال الحافظ ابن رجب يستدل به النقاد على عدم السماع، لذلك قال وعلى هذا المحدثون وعليه وضعوا كتبهم كمسلم في كتاب التمييز والدارقطني في علله والترمذي وما يقع منه للبخاري والنسائي والبزار وغيرهم ممن لا يحصى كثرة، تجدهم دائبين يقضون بانقطاع الحديث المعنعن إذا روي بزيادة واحد بينهما، بخلاف ما لو قال في الأول حدثنا أو أخبرنا أو سمعت ثم نجده عنه بواسطة بينهما فإنها هنا نقول سمعه منه ورواه بواسطة عنه، لأنه صرح بالسماع وجاء بالواسطة، فهنا لابد من الجمع بين الأمرين أنه سمعه مباشرة وسمعه أيضا بواسطة. قال وإنما قلنا سمعه منه لأنه ذكر أنه سمعه منه أو حدثه به، هذا كلام ابن القطان عليه رحمة الله، وهو كلام يعني قواعد في علم العلل أو في الاتصال والانقطاع. ثم قال الحافظ ابن حجر وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد، أي أن الخطيب البغدادي له كتاب أو له كتابان في موضوع الانقطاع، الانقطاع الخفي، فالتفصيل لمبهم المراسيل، وهذا فيما أعلم أنه مما فقد من كتب الخطيب، وكذلك المزيد في متصل الأسانيد. وكما قلت أن الحافظ بن حجر ذكر هذا عرضا وليس أصالة، لأنه سيأتي ذكر مبحث في المزيد في متصل الأسانيد، ويأتي الكلام هل تلك الزيادة تكون من باب الخطأ أو ليست كذلك كما يقول بعضهم، والله تعالى أعلم. ثم قال وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد، وهي كم؟ نعم، أربعة، ستة، خمسة، ثلاثة أقوال، لكن الراجح هي ستة، وهي المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع والمدلس والمرسل الخفي، ستة عند الحافظ ابن حجر. انتهينا من التضعيف أو سبب ضعف الحديث بسقوط أو بإسقاط راو أو أكثر من الإسناد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، وجزاكم الله خير الجزاء.